اعلم، حتقول له ما حاجه وتعبه اعلم. وتعرف قصه ابو مسعود البدري لما كان يضرب في غلام، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود خلف الجنه، فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان يضرب في غلام، ان الله قال له الله اقدر عليك عليه منك، اقدر عليك منك عليه. قال قلت هو حر يا رسول الله. نعم رضي الله عنه. ولها ان ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. الله اكبر، هذا مبطل الصلاه. تعرف الاثر لو مت على هذا، قال له ما ما لمت على غير الفطره او المله التي فطر الله عليها عيسى ابن مريم، في اثر نظيفه. لا اله الا الله. وان يسجد قبل ان يرفع راسه من الركوع. يسجد قبل ان يرفع راسه من الركوع. ممكن هذه ذكر حتى ابو هريره ممكن وجود انفع الناس. الله المستعان. لازم يطمئن يعني. يرفع راسه كذا. ويفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، معروف. وان يقعي كاقعاء القرد. يعني جاء اقعاء الكلب. هو ان الاقعاء انه يفتح رجليه ويستقبل الارض بإليتيه. اكثر من اقعاء. لكن كونه مثلا ينصب رجليه، هذا جاء في السنه، ينصب رجليه وهكذا منصوبتين بين السجدتين ويقع ويجلس، هذا ليس هو الاقعاء المنهي عنه. صعيد الاقعاء المنهي عنه اقعاء الكلب هو ان يستقبل بإليتيه الارض. حتى في تفسير ابي عبيده عن القرآن. وان يرفع راسه ويضعه قبل الامام او يشاركه في فعله. هذا منهي عنه. انما جعل الامام يؤتم به ولا تختلفوا عليه. وقد قال: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. وقال: من رفع او وضع قبل امامي فلا صلاه له. الصحيح انه يرجع اذا رفع راسه قبل الامام، انه يرجع الى محله ويرفع بعد الامام. ونهى عن الاحتكاك في الصلاه. ممكن الاحتكاك للحكام يعني، لم يفسر، لانه في بعض الروايات لما حكى ابن سعد بن الوقاص قال: قم فتوضا لعلك مسست ذكرك، وجاء في الموطا أن ذكره فليتوضا. ممكن يقصد هذه والله اعلم. هذه كان خارج الصلاه، اي خارج الصلاه. ممكن حتى في الصلاه ينهى عنه، وكان الناس يعني يجي يصلي التضرع ويجي يزر. الله المستعان. انا قلت ممكن، انا لا ادري يعني، ما فهمتهاش يعني، ممكن تحمل هكذا. ونهى ان يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مره بعد مره. ونهى ان يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مره بعد مره. طبعا هذا جاء في حديث لكنه حديث موضوع واضح، قال ابن عدي في الكامل، حديث مكذوب يعني. وعن التثاؤب والنفخ، يعني في الصلاه تثاؤب مكروه، والنفخ. النفخ اذا تميز منه حرف، حرفان يعني، صار يعني في حرفان قال اخ مثلا، او هنا يصير كلام، يصير كلام. شوف الكوسج يقول: قلت لاحمد النفخ في الصلاه؟ قال: اي والله اكرهه شديدا، الى اني لا اقول يقطع الصلاه، ليس هو كلام، ما فيش كلام، ما فيش حروف. قال اسحاق كما قال. قال الترمذي: اختلف اهل العلم في النفخ في الصلاه، فقال بعضهم ان النفخ في الصلاه تستقبل الصلاه، يعني اذا نفخ سبحان الله يعني صوت، يعني يكون صوت يكون فيه اوف يعني صريح. سفيان الثوري يقول يعاود الصلاه حتى بالنفخ. وابن كوفه وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاه، وان نفخ في الصلاه تنتهي الصلاه، وقول احمد واسحاق. وتقليب الحصى فيها، نعم اذا صلى احدكم فلا يمسح الحصى. هذا كله دخل في العبث يعني. وان يمسح جبهته من التراب قبل ان يسلم، يعني يمسح جبهته، هذا في نهي. نعم. جانب المسعود. وان يرفع بصره في السماء والصلاه، هذا ينفي الخشوع. وان يغمض عينيه في السجود، فعل اليهود في صلاتهم. ويقرا في الركوع، القران يعني نهي عن ذلك. طبعا في الركوع وفي السجود، حتى في السجود من يعقل القران. قال: اني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، حديث علي بن ابي طالب. نعم. وان يكف شعرا او ثوبا، الكف معروف الشمال يعني. وعن السدل، السدل في الصلاه اختلفوا في تفسيره،

وبعضهم حمل هذا كله بدعة، وبعضهم حمل البراءة من أهل القبلة عموما أو الولاية لأهل القبلة على درجة واحدة كما يدور المرجع، يقول لك العاصي كامل الإيمان، فهمت؟ هذا أيضا بدعة. والشهادة أو اشرحها، أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوم يتبرأ من آخرين، والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، هذا بدعة. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه. سئل أحمد نذكر سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول فعلت كذا فعلت كذا فيلزم به حتى يسقطه، قال نعم ليس ذلك شيئا عندي، فإذا اعترف أخذ به وليس ينبغي له أن يفعله. قال أحمد إذا قر خوفا فلا يؤخذ، على حديث عمر وشريح قال إسحاق كما قال أحمد، يعني هو إيش مقصوده؟ يؤخذ منه اعتراف بالإكراه ولا يحاولوا يطيحوه في الكلام، يمتحنه يقول له أنت اللي درتك ويقول له ما درت، فهمت؟ فهذه القاضي شريح وفعل عمر أيضا، وكان ابن شبر ما يقضي بهذا، أن من أخذ منه اعتراف تحت الإكراه أو الضغط ولو نفسي، مش شرط إكراه ضرب، حتى كان مثل حاصره وكذا، أنه لا يؤخذ بإقراره، بل القيد، القيد هو مقيد ودور منه اعتراف لا يؤخذ بإقراره، هذا قضاء المسلمين يعني. ومن البدع التغبير في المساجد، هي القصائد التي تسمى الزهدية تدخل في الأنشيد البدعية، وركوب النساء السروج وهو رحل الدابة ويركب عليه رجال دون نساء، ولهذا كرهه السلف للنساء. في المصنف باب في ركوب النساء السروج على الضحك مزاحم أنه كره ركوب النساء السروج، رحل الدابة هذا تعرفوا البردعة كيف يقولوا تعرفوا السرج هذا كاي السرج نظام الساعة شي بعد فروسية مراتي قال لبسة مساعدك لبستها أصلا يعني الله المستعان. عن عاصم قال كان يكرهون مركب الرجل للمرأة ومركب المرأة للرجل، المرأة وين تركب؟ تركب في الهود شيء فكانوا يكرهونه من الرجل يعني. ان شاء الله بسعى. وركوب الرجال سروج النمور. نعم جلود لأنها نجسة. نعم نجسة. واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والدباج هذا محرم للرجال. ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها، هذا بدع. طبعا القبور أنا أتكلم مش على الأوثان، أنه كان قبر وثن صار وثن يعبد يعني، فهذا بناء عليه ونشد الرحال إلى زيارته شرك أكبر. لكن لما يكون قبر للعالم حتى لو كان قبر صالح بس لم يعبد، يقول قبر فلان مثلا الصالحين ولكن لم يعبد، لم يقام عليه وثن ولا صار يطوفون به ويسجدون له ويركعون له ويذبحون عنده، يعني معروف قبر صالح، لو شد الرحال لزيارته بدعة، لو بنى عليه بدعة، نوع من الشرك. ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب. قاعد مركز نقطة معاش في العراق والرافضة، هذا الباب راه بابه من بعد أباك الضرك الضرك يلبسوا في السواد سبحان الله. والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهل الطعام لمن أتاه ومبيت الناس عنده. قال جرير بن عبد الله البجري كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصناعة الطعام بعد دفن من النياحة، روى أحمد بن ماجه. سئل أحمد قلت يكره الطعام على أهل الميت والبيتوت عند أهل الميت، قال أحمد يكره الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا. الله يوم وجود من. وأما المبيت فأكرهه، وقال إسحاق كما قال. قال الشافعي وأكره المآتم واجتماع نساء الرجال لما فيه من تشديد الحزن. المآتم هو يموت بعيد يقول دير 40 و7 وسنة، هذه المآتم مكروهة. عجبت من جماعة الأزهر يقولوا إحنا شافعية، وهذا أنه سنوية فلان، أربعينية فلان، خمسينية فلان، الله المستعان. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء، هذا بدعة صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ومن البدع تحلية المصاحف تزيينها وزخرفة المساجد وتطويل الملابس. ومن البدع أخذ الأجر على الأذان والإمام وتعليم القرآن وتغسيل الموتى، طبعا هذه فيها خلاف، واسمها بدعة يعني من باب النهي عنها، لكن فيها خلاف الأجر على الأذان والإمام وكذا. الأفضل هذه أن تكون طوعا، لكن لو صرف له لحبس الوقت ما فيش إشكال، لأن يعني بعضهم

كما قال ابن عجل. طيب البراءة نعم من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله. شوف هذا كلمة براءة، يعني ما تملك الاستقامة على الدين إلا أن تبرأ ممن خالفه، كما قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بعد هذا الاستقامة وبعد شرك جابك البراءة، لازم تبرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومجانبة من اعتقد والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وهذا من أرجى الأعمال عند الله وأوثقها، كما قال أحمد بغض المرجئة. أشوف من أزكى الأعمال عند الله أنك تتقرب إليه بمخالفة من عاداه، وذلك مثل قولهم الرافضة الشيعة. مش اسم هذا، مش الرافضة. طبعا التفريق بين الرافضة والشيعة واضح، الرافضة يشتم مثل الشيعة الأوائل المفضلة بين علي وعثمان، كانت الإشكال هنا يعني تشيع خفيف، غلو في التشيع صار رفضا، والرفض يعني منه ما هو كفر منه ما هو بدعة، هو أصله بدعة، لكن الكفر فيه أن يضيف كسب عموم الصحابة، تحريف المصحف، إلى ما وصل إليه اليوم دين آخر، حتى الشعائر يعني أغلبها بدلوها، خلوا منها بعض الأسماء برك، لكن أغلبها بدلت، كما كنا نقرأ في المعاملات والعبادات، لا أشياء خاصة بهم يعني. والجهمية والمرجئة نفرق، المرجئة بدعة فيه الكافر وفيه، أما الجهمية كفار. كاش واحد تسمى جهمي يقولوا لي مبتدئ، جهمي كافر صلى الله عليه. والحرورية والمعتزلة، الحرورية يعني الخوارج، هذا من أسمائهم. والمعتزلة، معتزلة جهمية في أبواب وخوارج في أبواب، لكنهم في كأصل طائفة كفرية. الزيدية هذو شيعة، بدأوا شيعة ثم عادوا معتزلة، انتهوا ضد معتزلة جهمية. الزيدية اليوم معتزلة جهمية قبورية، كي يقولوا معتزلة يقولوا بخلق القرآن نفي العلو كذا، وإذا تألف العمراني كتاب الانتصار على المعتزلة الأشرار، هذا مفتي من اليمن ويعرفهم ليه، الزيدية موجودين في اليمن. والإمامية اللي يرجع فريق بذو كفار بأبواب كفر. والمغيرية هذا نوع من أنواع الرافضة تبع المغيرة. والإباضية هذا أيضا بدأوا خوارج وانتهوا إلى الاعتزال والتجهم القبور. والكيسانية نوع من الرافضة. والصفرية خوارج، والشراة والقدرية والمنانية والزنادقة والأزارقة والحلولية معروفين كما كنا نتكلم عنها. والمنصورية نوع من الرافضة. والواقفة الجهمية، ومن دفع الصفات والرؤية هذا هذا الجميع. بالضبط هنا كأنه يعني ذكر لك أسماء بعض الأمثلة، أمثلة بك. ومن كل قول مبتدع قس عليه ورأي مخترع وهوى المتبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. يعني إذا كان في كلامه كفر بدعة مكفرة يخرج يضبط بها. يقول ولهذه المقالات، ويقصد مقالات كفرية، والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال. يعني لهم أئمة على الكفر يدعون إلى النار، يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون. شوف الجمع، أول قول الله بالعين بالكفر، اثنين يعيبون أهل الحق، يذموا التوحيد، يذموا الاعتقاد الصحيح، ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. الله كلمة هذه، يعني يجي يقول لك هذا الإسناد وفلان كيف يرويه، وهذا يروي التجسيم ويروي التشبيه، وهو تأويله للنص ما يتهموش، عنده معصوم، عنده استعداد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على الصحابة، يرد على التابعين، ولا يستطيع أن يرد على أئمة الكلام وطواغيت الفلسفة. قد عقدوا ألوية البدع يقول، وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله بهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وعداء المؤمنين وكهف الباغين ومنجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس. بعد فوقته ذات الحالة تتبدل، وهكذا في مقدمة الإبانة الكبرى في انتشار الشرك وأئمة الكفر، وأنه كثير من البدع التي أماتها السلف في حينها أحياها الناس بعد ذلك. وشو سبب إحياء البدع؟ من أعظمها